الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. لازال الكلام في تتمة الكلام على السبب الاول من اسباب النفقه, وهو سبب ايش؟ سبب النكاح. سبب النكاح, فالزوجة ترث بهذا, ينفق عليها بهذا السبب. صفحة 53 آخر فصل اللي هو معنون له عندك, فصل وقت وجوب نفقة الزوجة وغير ذلك. ذكر لك المصنف فيما تقدم أنه من تسلم زوجته وبذل التسليم نفسه ومثلها يوطأ فإنها تجب نفقتها, وهذا عرفناه سابقا وعرفنا به أنه عندنا شرطان, واحد التسليم واثنان والثاني أن مثلها يوطأ. وعرفنا به أنه أن النفقة لا تجب على الزوجة بمجرد العقد, لا تجب بمجرد العقد, بل لابد من حصول هذين الأمرين. وذكرنا الحال إذا كان الزوج غائبا أنه يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن قدومه فيه ولا يقدم, فهذا حينئذ يجب أن يفرض لها, تفرض لها نفقة المثل. بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى يذكر أعذارا تستحق بها المرأة الفسخ, أعذار متعلقة بالنفقة تستحق بها المرأة الفسخ. يقول رحمه الله تعالى: وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت. إذا أعسر الزوج بنفقة القوت, هذا الأمر الأول من الأعذار التي, الأمور التي تستحق بها المرأة الفسخ, وهو الإعسار بالنفقة. الإعسار بالنفقة, إذا أعسر الزوج بنفقة القوت. نفقة القوت يعني فقط نفقة القوت, هنا يقول أعسر بنفقة القوت, هذا هو المسقط الأول, أن يعسر بنفقة القوت. ما القوت؟ يعني الخبز والأدم, هذا هو. قال: أو أعسر بالكسوة, أي كسوة المعسر, أي كسوة المعسر. قال: أو أعسر ببعضها, أي بعض نفقة المعسر أو كسوته. أو أعسر بالمسكن, أي مسكن معسر. لاحظوا يا شباب, نحن عندنا معسر وعندنا موسر وعندنا متوسط, صح؟ تكلمنا على ثلاثة الأصناف هذه, وأنه يختلف النفقة. المصنف هنا يقول إنه متى ستستحق النفقة, متى ستستحق الفسخ بتخلف النفقة؟ إذا نزل للقدر الذي لا يستطيع أن ينفق نفقة المعسر. واضح؟ يعني ممكن يكون هو بالأساس, بالأساس معسر, ثم لا يستطيع, يطرأ له عذر لا يستطيع معه أن ينفق نفقة المعسر. ممكن يكون عكسه موسر ثم ينزل به الحال إذا إلى الحد الذي لا يستطيع أن ينفق به نفقة المعسر, أو يكون متوسط ثم تنزل به الحال إلى القدر الذي لا يستطيع أن ينفق به نفقة المعسر. واضح هذا؟ واضح. إذن قوله أعسر, أعسر هذا كله المراد أنه ينزل للقدر الذي لا يستطيع أن ينفق نفقة, نفقة المعسر. قال: أو أعسر بالمسكن, بالمسكن أي مسكن المعسر. أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم, يعني يوم يجد عمل ويستطيع أن ينفق ويوم لا يجد عمل, يوم به قوة ونشاط أن يعمل, يوم به ضعف ومرض يقعده. قال: أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون, إلا يوما دون يوم. قال: فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر. ما معنى المعسر هنا؟ معنى المعسر يعني المعسر بما ذكر لك, يعني المعسر بما ذكر لك. وذكر الدليل على ذلك, قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما, رواه الدارقطني. محل الشاهد قوله إيش؟ يفرق بينهما. وهذا هذا الحكم دال عليه هذا الحديث, وأيضا دالة عليه الآثار عن الصحابة إذ قال به عمر وعلي وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم, إن المرأة إذا كان الزوج لا يجد ما ينفق أن لها إيش؟ أن لها أن تفسخ, أن لها حق الفسخ. ويمكن أن يستدل له بشيء من كتاب الله تعالى في قوله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. والذي لا يستطيع أن ينفق هذا ما أمسك، هذا ما أمسك بمعروف. ويتعلق بهذا القدر من كلام المصنف يتعلق به بعض المسائل، يعني أذكر لك باختصار. مسألة الأولى قوله بنفقة القوت، ذكر بعض أصحابنا أن المراد هنا بنفقة القوت أنه يعني يصل يعسر بنفقة القوت، يعني يصل إلى قدر لا يستطيع أن يأتي بالخبز، فذكروا أنه لو كان يستطيع أن يأتي بالخبز فحينئذ لا يعتبر، ليس لها حق الفسخ، ليس لها حق الفسخ. قلنا طيب والأدم؟ قالوا الأدم ما في مشكلة، الأدم أمره سمح، ممكن يجعل دين في ذمته وبعد ذلك يعوضها عنه. المسألة الثانية أشرت إليها قبل قليل وهي موضوع أنه هو قال صار لا يجد النفقة، صار لا يجد النفقة ليوم الدنيا يوم. أحيانا ما يجد النفقة ما يجد مكان عمل، أحيانا هو لا يحسن العمل، وأحيانا من الأسباب هذا أنه يمرض مرضا طويلا، يمرض مرضا طويلا يقعده عن التكسب. فهذه هي المسألة الثانية المتعلقة بهذا القدر. المسألة الثالثة، مسألة الثالثة ذكر أصحابنا أنها لو تزوجته، وقال لها الفسخ صح من زوجها المعسر، يقولون إن لها الفسخ حتى لو تزوجت وهي عالمة بعسرته، وهي عالمة بعسرته. وقلنا كيف؟ ألم تقول سابقا إنها إذا تزوجته عالمة بعيبه مثل العنة مثلا، طيب فإنه ليس لها حق الفسخ؟ قالوا بلى صحيح، لكن هذاك شيء وهذه مسألة أخرى. مسألة النفقة، استحقاق النفقة يتجدد مع كل يوم، يتجدد مع كل يوم، فهي مع اليوم الجديد هي ما رضيت بهذا، حتى لو رضيت به في يوم، حتى لو رضيت به في يوم سابق. مسألة الأخيرة، وآسف كثرت عليك المسألة، أنا لا أحب أن أضيف مسائل في الحقيقة، ولكن يعني بعض المسائل تكون لصيقة جدا بكلام المصنف. مسألة الأخيرة إنه هذا الإنسان قلت لك أنه يتصور أن يكون أصلا معسر أو يكون موسر ثم يعرض له هذا أو يكون متوسط. طيب السؤال، ماذا لو كان موسرا ثم نزل إلى نفقة المعسر، إلى نفقة المعسر؟ فهذا يقولون ليس لها حق الفسخ، هذه ليس لها حق الفسخ. وذكر الشيخ عثمان النجدي أنه إذا كان خلاص هذا شيء عارض ثم يرجع إلى حاله الأولى، أنه هذا القدر الذي نقص هذا يكون دينا في ذمته، هذا القدر الناقص يكون دينا في ذمته. طيب ثم قال رحمه الله تعالى فتفسخ فورا ومتراخيا بإذن حاكم، تفسخ فورا ومتراخيا. هذا هو الأصل، الأصل أن الفسخ يكون على هذا الوجه، مثل الخيار في البيع. لكن قال إيش؟ قال بإذن الحاكم، بإذن الحاكم. دائما عندنا الفسخ في النكاح يحتاج إلى إذن الحاكم، لماذا؟ لأنه يفتقر الاجتهاد ولخطورة الباب. قال ولها الصبر مع منع نفسها وبدونه. يقول لها الصبر، يعني لها أن تصبر مع هذا الذي قد أعسر، لها أن تصبر، وإن شاءت مع الصبر البقاء معه، إن شاءت منعت نفسها وإن شاءت لم تمنع نفسها، يعني إن شاءت منعته من الاستمتاع بها وإن شاءت لم تمنع نفسها من الاستمتاع، أو لم تمنعه من الاستمتاع. طيب كيف؟ ألا يكون هذا نشوزا أنها تمنع نفسها؟ ها؟ أي نقول هذا منع بحق، هذا منع بحق. لماذا؟ لأنه لم يسلم إليها عوضه، لم ينفق، فهمت هذا؟ فيكون بحق. قال ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها. يقول إذا كان هذا الإنسان قد أعسر طيب واختارت هي البقاء، فيقول لا يمنعها تكسبا، أي هذا المعسر لا يمنعها التكسب، يعني التكسب بالشيء المباح لا يمنعها من ذلك، لا يمنعها من ذلك. سواء تكسبت وهي داخل الدار تصنع تطبخ شيء من هذا أو تخرج، ولأجل هذا قال ولا يمنعها تكسبا ولا يحبسها، لا يحبسها. يعني هذا الخروج، هذا الخروج استثناء مما تقدم معك في باب العشرة الزوجية. كل هذا، كل هذا القدر الذي معنا كله متعلق بباب العشرة الزوجية. فهو يقول لا يحبسها. لماذا لا يحبسها؟ لأنه يعني يزداد الإضرار بها، يزداد الإضرار بها. وهو من جهة أخرى إنما يملك حبسها إذا بذل، إذا بذل النفقة، إذا كفاها المؤنة. طيب ماذا لو أنها بقيت، هذه المرأة بقيت عنده وصارت تتكسب وتعمل وكذا حتى زالت العسرة، حتى زالت عسرته ثم أيسر، بعد ستة أشهر زالت عسرته أيسر، فهل لها أن تطالبه بنفقة ستة أشهر أو لا؟ هذا مرتبط بمسألة قد تقدمت معنا، وهي أن نفقة الزوجية لا تسقط بمضي الوقت. نفقة هذا من الفروق بين نفقة الزوجية ونفقة الأقارب. نفقة الزوجية هي معاوضة فلا تسقط بمضي الوقت، بخلاف نفقة، بخلاف نفقة الأقارب. ثم قال رحمه الله تعالى فإن غاب زوج موسر، الذي قبل قليل هو الإعسار وانتهينا منه، هذا المسألة الثانية وهي إيش؟ الغياب. قال فإن غاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله وتعذرت استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. هذه ثلاثة قيود. القيد الأول أنه لا يدع لها نفقة، طيب ما يترك عندها مال ولا يترك عندها بطاقة ولا شيء. اثنين تعذر أخذها من ماله، تعذر أخذها من ماله، لم يبقي لها مالا ولم يترك معها بطاقة ولا شيء. قال وتعذرت استدانتها عليه، تعذرت استدانتها عليه، أي تعذر على الزوجة أن تستدين عليه، يعني ذهبت وطلبت فلانا وفلانا قال والله إحنا ما لنا علاقة بالموضوع وما نعرفك أنت ومن يقول أنك أنت زوجة فلان وهكذا. قال وتعذرت استدانته عليه فلها الفسخ بإذن حاكم، فلها الفسخ بإذن حاكم. لاحظوا يا شباب هذا أيضا من الفروق بينها وبين نفقة الأقارب. نفقة الأقارب ليس له أن يستدين عليك، فهمت؟ يعني أخوك مثلا أو ابنك إذا ما أنفقت ليس له أن يستدين عليك، أما هذه فلها، فلها أن تستدين. قال فلا الفسخ بإذن حاكم لأن ينفق عليها من مالي متعذر، فكان لها الخيار كحال الإعسار، فكان لها الخيار كحال الإعسار. وهذا الجامع بينهما واضح، جامع بينهما واضح، يعني تعذر النفقة في كل. طيب هنا انتهينا من الثاني وهو إيش؟ وهو الغياب، وهو الغياب. ولاحظ أنه أيضا قيده بإذن الحاكم، لها الفسخ بإذن الحاكم وعرفت هذا. ثم ينتقل الآن للثالث، العذر الثالث. قال وإن منع موسر نفقة، إن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، أو بعضهما وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه. هذا ليس غائبا ولا معسرا، هذا موجود ولكنه في حكم، في حكم المفقود، ها أي وموسر لكنه في حكم المعسر. يقول منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، إما أن يمنع النفقة كاملة أو بعضها، يمنع الكسوة كاملة أو بعضها. طيب قوله هنا موسر، موسر يعني قادر على النفقة، يعني قادر على النفقة، هذا هو المراد. منع قال وقدرت على ماله، قدرت على ماله، استطاعت، هي عرفت أنه يوجد شيء من ماله في المكان الفلاني أو كذا، أو وقعت في يدها بطاقة، أو عرفت الرقم السري للمباشر أو أي شيء من هذا القبيل. قال إيش الحكم؟ قال أخذت كفايتها وكفاية ولدها وخادمها بالمعروف بلا إذنه. يقول إنها إذا تحقق هذا وهو أنه منع النفقة أو الكسوة أو بعضها وقدرت على المال، فإنها تأخذ، تأخذ ما القدر اللي تأخذه؟ قال كفايتها وكفاية ولدها وخادمها، طيب بالمعروف، ولا يحتاج هذا إلى إذن، إذن هذا مقيد بقيود. القيد الأول أن ينقص عن القدر أو يمنع، الثاني أنها تأخذ هي ذلك القدر، إما أنه كامل إذا تعذر كامل أو البعض الذي هو الناقص، وكل ذلك إيش كما قال لك إيش بالمعروف بلا إذنه، فهذا لا يحتاج إلى إذن وهو مستثنى ومستثنى، إذ الأصل حرمة مال المسلم. والأصل في هذا حديث عند هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ما يكفيك هذا نفقة الزوجة، ولدك هذا نفقة الأولاد، فهو حكم مستثنى. ومع هذا فإن الحنابلة في المشهور عدوا هذا الحكم حتى إلى غير الزوجة، وهذا غريب الحقيقة، هذا غريب كيف يعني؟ يعني قالوا إن الابن إذا كان له نفقة على أبيه وما أعطاه أبوه نفقة فإن له بهذا القيد أن يأخذ. طيب، وكذلك الأم إذا كانت فقيرة والابن غني أو الأب وهكذا، لكن بهذا القيد المذكور. في الحقيقة ضبط مثل هذا صعب، يعني بالكاد يعني موضوع الزوجة ممكن نقول الزوجة هي تقدر تقديرا كالاضطرار يعني، لكن يعني هؤلاء صعب إذا فتح، خصوصا للأبناء ممكن هو يأخذ فلوس كثير ويقول كل هذا هذه النفقة، يعني لا يتقيد بهذا القيد. ولأجل هذا من المهم دائما عند الإجابة على أسئلة الناس أنه لا نكتفي بنقل الحكم المذكور فقط، وإنما ننظر إلى واقع الناس كيف هو، وهذا المتلقي كيف سيتلقى هذا الحكم وكيف سيعمل به، فقد يكون الحكم مباحا في الأصل لكن في مثل هذا يؤدي به إلى محرم مباشرة أو نحو ذلك. طيب، إذن هذا حكم مستثنى، وجه الاستثناء عرفته هو أنه يعني ورود النص، وأيضا مشقة المرافعة، خصوصا المرافعة التي التفصيلية التي كل ما هذا تحتاج ترفع. قال فإن لم تقدر أجبره الحاكم، ما استطعت، الرجال مجود الأمور وما بقى ولا ريال يتنفس لا هنا ولا هنا، إيش الحكم؟ قال أجبره الحاكم، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة قال فإن غيب ماله وصبر على الحبس، غيب ماله ما أخبرنا عنده مال لكن قد أخفاه، حبسه الحاكم طيب حتى لعله إن شاء الله ينتهي ويعني يعطي، صبر الرجل ثبت ثبات غير محمود، قال فله الفسخ. لماذا؟ قال لتعذر النفقة عليها من قبله، فلما تعذرت النفقة هنا استحقت بذلك الفسخ. شيخ الإسلام بن تيمية يلحق بالعجز عن النفقة يلحق العجز عن الوطء، يلحق العجز عن الوطء، وأظن تقدمت الإشارة إلى هذا في باب العشرة، والله أعلم.